بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، حررت وسائل الإعلام السورية برامج خاصة. عرض التلفزيون المركزي على شاشته الصور التي تدل على النشاطات الثورية للزعيم الألمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وأثنى على الحياة الثورية للزعيم اللاب كيم إل سونغ الذي اجترح المعاصر الخالدة أمام الوطن والشعب والأسر والتاريخ. هذا وأشادت وكالة الصانة والصحف تشرين والباس والثورة والإذاعة المركزية بمدى الحياة للزعيم القديم الذي حقق المعاصر الجبارة التي لا مثيل لها في التاريخ البشرية بالأفكار والنظريات البارزة والتطبيق الثوري الجبار، ويبقى خالدا في قلوب شعب العالم قرنا بعد قرنين.